قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة. حدثنا محمد بن علي بن ميمون ابن ميمون، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي عتيق عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستحيي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. باب ما ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم في عن محدثات الأمور وتحذيره منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله فيثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. حدثنا عيسى بن خالد، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المصاهر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو اليمان عن ابن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المصاهر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. المؤلف رحمه الله بعد أن تحدث في الباب الماضي عن الأهواء وأورد الحديث الدال على السبل المتفرقة وأن سبيل الله واحد وهو الإسلام، وأن من أراد الجنة فعليه أن يتمسك به، وقد أخبر ابن مسعود رضي الله عنه على أن الصراط المستقيم هو الإسلام، طرفه بأيدينا وآخره في الجنة، من أراد ذلك فعليه أن يسلك المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الله وكما في سنته صلى الله عليه وسلم. في هذين البابين، الباب الأول في لزوم السنة، والباب الثاني في التحذير من البدعة، وأخبر على أن كل بدعة ضلالة، وتكررت هذه الأحاديث، هذه الروايات عن العرباض بن سارية وغيره، كلها تقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه الأحاديث تبين لنا على أنه ليست هناك أي بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. وما ذلك إلا أن الدين كمل، وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه وأنزل عليه في يوم عرفة، في يوم حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الناس شرائع الإسلام ثم يرفع يده الشريفة إلى السماء وينكتها على الناس وهو على راحلته القصواء، ويقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. فالدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. وكما قال ابن مسعود وغيره: ما لم يكن في عهد الصحابة دينا لا يكون اليوم دينا. فالدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. فمن أحدث في دين الله شيئا لم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما لم يكن على عهد هؤلاء دينا فلا يجوز أن يكون بعد ذلك دينا. الشبهة الواردة عند الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه بحجة محبة الإسلام وبشبه قال عنها بعض العلماء الذين لم يلتزموا بالكتاب والسنة على أنها يمكن تكون هناك بدع حسنة. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة، وهم يقولون يمكن تكون بدعة حسنة. لكن لو رجعنا إلى الأمثلة التي ذكروها وقالوا على أنها من البدع الحسنة لتبين لنا على أنها ليست لها صلة بالدين مطلقا. وهناك شبه ظنوا على أنها تدل على ما يريدون، وليس الأمر كذلك كما سيتضح الآن إن شاء الله. في صحيح البخاري: من سن سنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث يفهم منه بعض الناس على أنه يأتي إنسان يسن سنة في الإسلام ويسمى هذه السنة بدعة وأنها حسنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها. وهذا الحديث له سبب، والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري: دخل أناس المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وكانت حالتهم يرثى لها، ثيابهم مقطعة، وأنفسهم أو أجسامهم شاحبة، ناس أصابهم الفقر، فهم في حاجة إلى المساعدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل الشامل، لم يكن متجها لشيء واحد كما يدعي بعض الدعاة على أتباع السلف الذين يسلكون المنهج الصحيح، بحيث يقولون بهذا التعبير المنفر، يقولون: إذا جاء إنسان محتاجا وقال لهذا الداعية: حث الناس على أن يتصدقوا علي لأني محتاج، يقول بهذا التعبير أنه يقول: اذهب عني بعيدا، أنا أدعو للتوحيد. هذا استهزاء، ولا يصلح مثل هذا الكلام أن يقال. هذا الكلام مكتوب في بعض رسائل الجماعة أهل الحركة، لا ينبغي مثل هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شاهد هؤلاء اللي دخلوا المسجد بهذه الحالة التي يرثى لها، حث على الصدقة، يعني حث الناس على الصدقة وبين فضلها وأجرها وماذا يكون للمتصدقين عند الله تبارك وتعالى. فقام رجل تقدم على هؤلاء فجاء بصرة ووضعها بين أيديهم، حينما رأه الناس تتابعوا، فكل واحد قدم ما يستطيع عليه من طعام من ثياب من نقود، حتى أصبحت عندهم أكوام من هذه الأشياء التي قدمت. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت أسارير وجهه تبرق، وفرح بهذا العمل، لأن أولئك كانوا إذا دعوا إلى الخير يتبادرون، يبادرون بالخير ويقدمون ما بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما هي السنة التي سنها هذا الرجل؟ السنة التي سنها أنه بادر بتلك الصدقة. فالصدقة منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حث الناس على الصدقة وبين لهم أجرها. بادر ذلك الرجل وكان من السباقين إلى الخير، فتقدم بذلك المبلغ من المال فتبعه الناس. مثل هذا الآن لو أن قرية أو حي من الأحياء ليس فيه مسجد، وجاء واحد ودعا الناس وقال نريد للحي الفلاني مسجد، ما عندنا مسجد نصلي فيه جماعة. فتقدم واحد من الموجودين ب10,000 ثم تبعه الناس، معنى أن هذا الرجل سنة سنة حسنة، ما ابتدع شيء في الدين، الصدقة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما سار هذا فاتحة خير للناس الذين تبعوه. وهكذا يطبق مثل هذا المعنى في أي مكان، في أي مناسبة، أي إنسان يدعو لمساعدة المجاهدين، لمساعدة الفقراء، لبناء مستشفيات، أي واحد يتقدم بمال ويتبعه الناس يكون له أجر صدقته وأجر من تبعه في ذلك. إذن ليس في هذا الحديث الذي يلف عنقه بعض الناس بأنه يدل على البدع الحسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة والشبه التي يقولونها، يقولون أن القرآن لم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن أبا بكر وعثمان فيما بعد جمعوا القرآن، فيسمون هذه بدعة، يعني القرآن كان مفرق ثم جمع فصار في مصحف واحد، فيقولون هذا دليل على أن هذا العمل الذي يعمل بدعة، ولكنه بدعة حسنة، إذن نحن نعمل بدعة حسنة. وهذا الكلام لا يجوز، لا يجوز إطلاقه على هذا العمل بأنه بدعة مطلقا. أولا أنه من عمل الخلفاء الراشدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي لا يصح لإنسان أن يستدل به على البدع، لأن عملهم سنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن جمع المصحف وما عمله أبو بكر وعمر في الجمع الأول وما عمله عثمان في الجمع الثاني هذا سنة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مصلحة عامة أجمع عليها الصحابة، أجمع الصحابة على ذلك. ولهذا لما كانت الجمع الثانية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما تعرفون السبب الأول وقد أشرنا له في مناسبة، أنه في غزوة اليمامة حينما ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، وبعث المجاهدون من الصحابة رضوان الله عليهم لقتاله ومن معه، وكان القراء في المقدمة، وقتل منهم عدد كبير يقدر ب70 قارئا. فهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخشي أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك يهيئ له الأسباب التي يحفظ بها. فلما حدث ما حدث جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن، القرآن كله مكتوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن عند واحد من هؤلاء مجموع في مصحف كما هو الآن، إنما هذا عنده سورة، هذا عنده سور كذا، هذا عنده قليل وهذا عنده كثير، كله مكتوب. ومكتوب في أي شيء؟ مكتوب إذا كان وجد ورق، الورق قليل جدا بل لا يكاد يوجد، بل مكتوب في الجلود، ومكتوب في العظام، ومكتوب في لخف، في اللخف حق النخل، في العشب حق النخل، المهم أنه مكتوب ومحفوظ. فتردد أبو بكر يقول: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قلت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما يريدون أن يعملوا شيئا لم يعمله رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على حرصهم على دين الله والمحافظة عليه. لكن عمر بين لأبي بكر بأن القرآن مكتوب، وكل الذي نعمله أننا نجمع هذا المكتوب في مكان واحد، بدل ما يكون متفرقا نجمعه في مكان واحد، وهذا أمر واضح. فشرح الله صدر أبي بكر لرأي عمر ولذلك استدعوا زيد وطلبوا منه أن يجمع القرآن. وهنا قصة عجيبة أذكرها لكم عن الرافضة. زيد بن ثابت حينما جمع القرآن وجاء به إلى أبي بكر وعمر، وقد قلت لكم أيضا في الدرس السابق، وهذا التكرار لا يكون تكرارا وإنما هو تذكير لمن لم يحضر، أو تذكير لمن سمع أولا وبيان لمن لم يحضر سابقا. فزيد من الشباب، والشباب كما قلت فيه الفتوة والقوة، ولكنه أيضا شاب عاقل، لأن عمر بن الخطاب وأبو بكر قالوا له، قال له إنك شاب عاقل فاذهب فاجمع القرآن. وصف بالشباب لأن الشباب فيه القوة، ووصف بالعقل لأن العقل فيه الرزانة وفيه الهدوء. ومما يدل على عقله قوله لو كلفت بنقل جبل أحد كان أهون علي مما كلفت به، هذا يدل على عقله، لأنه يعلم أن مصير الأمة إلى قيام الساعة بمصير هذا الكتاب، بمصير القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه خاتم الأنبياء، وجعله هو معجزته، أي جعل دستوره ومعجزته واحدة. فهو يعلم على أنه لو حدث خلل في كتاب الله هذا الخلل يحدث في الإسلام، لأنه لا إسلام بدون القرآن. ولهذا قال هذه القولة التي تسجل له في صحيفته والحديث في صحيح البخاري، لو كلفوني بنقل جبل أحد كان أهون عليه مما كلفوني به، فجمع القرآن. هذه الجمعة الأولى وهذا سببها. حينما جاء في عهد عثمان رضي الله عنه الصحابة انتشروا في الأرض، ما بقوا هنا في المدينة، انتشروا في الأرض لنشر الإسلام وتعاليم الإسلام، وكانت لهم حلقات، حلقات درس، وكان هناك تعليق من الطلاب حينما يسمعون من المدرس بعض الأحاديث أو تفسير الآية يكتبون بعض الأشياء. هذه الأشياء التي كانت تكتب اختلف بعض الطلاب فيها، فمر أحد الصحابة فإذا الخلاف حادث بين الناس، وهذا الخلاف متصل بكتاب الله، فجاء إلى عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت النصارى. عند ذلك استشار عثمان الصحابة فاتفق رأيهم على أن يجمع القرآن، وهي الصحائف التي كانت عند حفصة رضي الله عنها، ويجمع كله في مصحف واحد، وما عدا ذلك المصحف يفرق، وهذا المسمى بمصحف عثمان وهو الذي بين أيدينا الآن. فجمع القرآن الجمع الثانية ولم ينقص منه حرف واحد، بل جمع كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووزعت هذه المصاحف في العالم. رواية للطبرسي رافضي يقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة تخلف فجمع القرآن كله، ثم جاء به يحمله إلى أبي بكر وعمر وقال هذا القرآن جمعته كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول للراوي ففتحوا ذلك الذي كتبه، فإذا أول ما فيه ذكر فضائح المهاجرين والأنصار، ذكر فضائح المهاجرين والأنصار بهذا التعبير. فقالوا له، يعني أبو بكر وعمر لعلي بن أبي طالب، خذ قرآنك هذا لا نريده. ثم دعوا زيدا وقالوا اجمع القرآن واحذف منه فضائح المهاجرين والأنصار. هذا الكلام موجود في الطبرسي، والكتاب موجود، وموجود في فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي، يعني يثبت تحريف كتاب رب الأرباب، والكتاب مطبوع وموجود. يقولون في هذه الرواية على أن علي بن أبي طالب رجع بالقرآن الذي جمعه كما أنزل، فلما تولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، يقولون في نفس الرواية أرسل إلى علي بن أبي طالب وقال له تأتين بالقرآن الذي جئت به حينما جمعته. تقول الرواية فقال علي بن أبي طالب هيهات أن أعطيكم إياه، إنما جئت به لتقوم عليكم الحجة ولا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال له عمر وهل لهذا الكتاب وقت سيظهر؟ قال نعم. قال متى؟ قال على يد القائم من ولدي. القائم يعني صاحب السرداب الذي اختفى فيه من عام 256 ولا زال مختفي إلى يوم القيامة لأن السرداب لا شيء فيه. هذا الكلام مسجل في كتبهم القديمة وفي المعاصر. طيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان جميعا كان بأيديهم هذا القرآن الموجود بين أيدينا الآن، ثم بعد ذلك أصبح علي بن أبي طالب خليفة على المسلمين. فإذا كان هناك قرآنا غير هذا القرآن وعلي بن أبي طالب أصبح هو الخليفة وهو الحاكم، فلماذا لا يظهر هذا القرآن؟ لماذا يتركه؟ معنى ذلك أنه يغش المسلمين، على رأيهم هذا أنه يغش المسلمين بحيث يترك بينهم هذا القرآن الناقص ويترك القرآن الكامل وسيظهر على يد القائم من ولده. هذا مما يوضح كذب هذه الروايات، وأنه لا قرآن موجود إلا هذا القرآن بين أيدي المسلمين، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما يدل على حفظه ما تسمعون من هذه القراءات، القراءات السبعة والعشر، هذه القراءات التي تلقاها هؤلاء القراء عن القراء مشافهة. لو أن أي واحد من طلاب العلم يحفظ الشاطبية ويحفظ كل الشروح على هذا الكتاب وكل ما كتب في مسائل القرآن في القراءات وأراد أن يطبق القرآن تطبيقا لن يستطيع أبدا، وإنما هذه القراءات أخذت مشافهة من ذاك التاريخ إلى الوقت الحاضر. يعني لا يستطيع إنسان أن يأخذ الشاطبية ويقرأها ثم يقرأ هذه القراءات في الآية الواحدة. الآية الواحدة قد تكون فيها خمس قراءات بلهجات العرب. هذه القراءة تلقاها شخص عن آخر مشافهة، وأي واحد منكم يسمع البرنامج الموجود في إذاعة القرآن عن القراءات ويسمع حينما يقرأ القارئ في الآية بكم قراءة يقرأها. هذه القراءات لا تأخذ إلا مشافهة، فكون هذا القرآن حفظت قراءاته مشافهة هذه العصور كلها دليل على حفظ كتاب الله وأنه لن يتغير منه شيء مطلقا. بل نعرف الآن لو أي طبعة طلعت في أي بلد لو نقصت حرفا واحدا واو أو ألف لصاح العالم كلهم على الذين عملوا ذلك العمل، وهذا دليل على تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه. إذن هذا الذي يستدل به أهل البدع ويقولون على أن الدليل عمل الخلفاء أبو بكر وعمر حينما جمع القرآن، وكذلك عثمان بن عفان ولم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن نحدث بدعة في الدين. نقول هذا لا دليل فيه مطلقا، بل هذا عمل الخلفاء الراشدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من الشبه التي يستدلون بها كلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما عرفنا أنه خليفة راشد، صلاة قيام الليل وهو رمضان صلاة التراويح هذه صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ليلتين أو ثلاثة، وكان الناس في ذاك التاريخ يحرصون على عمل الخير. أول ليلة صلى بصلاته جماعة قليلون هم قريبين من المسجد. في اليوم الثاني انتشر الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القيام في الليل، ف فكثر الناس وامتلأ المسجد. وفي الليلة الثالثة ازدحم المسجد ازدحاما شديدا بكثرة الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته الملاصقة للمسجد كما تعرفون الآن وأنتم في المسجد. فكثر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم من النافذة، فلم يخرج إليهم، انتظروا وطال الليل ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا وصلوا أشتاتا ثم تفرقوا ورجعوا، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فبعد أن صلى بهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يقول لهم أنا ما كنت نائم، أنا كنت أشاهدكم. والصحابة رضوان الله عليهم كما أدبهم الله تبارك وتعالى لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ولا يجهرون له بالقول كجار بعضهم لبعض، فما قاموا ضربوا عليه الباب وقالوا احنا ننتظر، وإنما انتظروا، فانتظروا حتى جاءهم النوم وتفرقوا. فحينما صلوا معه صلاة الفجر قال لهم هذا القول، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا القيام بها. وهذا مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو لو خرج واستمر في الصلاة قد ينزل وحي من السماء بأن تكون هذه الصلاة في رمضان صلاة التراويح فريضة. ونحن نشاهد مع الأسف هذه الخمس الصلوات القليلة العدد القليلة الزمن لا يحافظ عليها إلا القليل من الناس، فكيف بصلاة القيام؟ ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتفطر قدماه. ولهذا في ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم للسماوات العلى إلى أن سمع صريف الأقلام وفرضت عليه الصلوات هذه الخمس، خمس صلوات فرضت في الأول 50، فلما نزل مع جبريل إلى موسى عليه السلام والأنبياء في السماوات كما جاء في هذا الحديث الصحيح سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك وماذا فرض ربك على أمتك؟ فقال: فرض 50 صلاة. فقال له: ارجع فاسأل الله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد جربت بني إسرائيل فلم يطيقوا ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى فحط عنه 50، وهكذا ما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 50. وموسى عليه السلام طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة أخرى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي وإنما أرضى وأسلم، يعني استحى أن يعود مرة أخرى بعد هذا التكرار، وهو كلما يسأله التخفيف حط 50 50 إلى أن صارت 50 50. فنادى منادي من السماء: أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وبالأجر 50. بالأجر 50 لمن؟ لمن حفظها وحافظ عليها، لمن أدها في أوقاتها. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء والمعراج، وفيه درس عظيم جدا في الإسراء والمعراج، ولم يثبت أن الإسراء والمعراج في ليلة معينة في 27 رجب كما يعمل الناس أعياد أبدا، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن النص على الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والأحاديث الصحيحة في الصحيحين أنه عرج به إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلوات. في صبيحتها، في صبيحة ذلك اليوم، نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به في آخر وقتها، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ثم قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم الصحابة نقلوا لنا كل ما في الصلاة من حركات وسكنات، لم يتركوا شيئا وبلغوا البلاغ المبين. وهذه الصلوات حددت بتلك الأوقات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر على أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الحديث في صحيح مسلم: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. وكما قلت، مع الأسف كثير من الناس إما يترك إما يتهاون، إما يترك الصلاة وإما يتهاون. فعلينا أن نحرص في هذا الجانب على تعليم أبنائنا وشبابنا وتوجيههم التوجيه الصحيح. فالصلاة تركها كفر كما في هذا الحديث في صحيح مسلم. ومن ترك الجماعة خسر خسارة كبرى، حتى لو صحت صلاته تصح بصلاة واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، بل إنه لم يعذر حتى الأعمى في ترك صلاة الجماعة. أعمى ليس له قائد، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أن بين المسجد وبين بيتي حفر وأنا ليس لي قائد يقودني، فهل تجدي لي رخصة يعني في ترك صلاة الجماعة؟ فالرسول في أول الأمر قال نعم، لأن عذره وجيه، أعمى وليس له قائد يقوده. لكن لما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات. ونحن كما نعرف، لو أن إنسانا يخبر بأنه لو ذهب مسافة كيلو سيتحصل على 27 ريال، وإذا بقي هنا يأخذ ريال واحد سيذهب حتى يأخذ 27، فعلينا أن نحرص على هذا، لأنه ليس لنا من هذه الدنيا إلا الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق المتخلفين عن الصلاة الجماعة. إذن هذه الصلوات صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كل ما فيها، كل ما يجب فيها، وقال: صلوا كما رأيتمون أصلي، ونقص إلينا كاملة. ومما جاء في قصة الإسراء والمعراج، حتى لا نبعد أيضا كثيرا، أن أبا جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتربص الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة وفي كل فرصة، يتحصل على مدخل يدخل به على الحط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دينه، ومن تكذيبه بأنه لم يكن رسولا، في أي مناسبة يجدها يعمل بها. في صبيحة الإسراء والمعراج، والتي فيه آيات كما قال الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهي كما تعلمون في ليلة واحدة أسري به من الحرم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، ثم أهبط وأصبح بين ظهراني أهل مكة. فكان جالسا في صحن الكعبة كما في مسند الإمام أحمد، يتفكر فيما شاهده في تلك الليلة من تلك الآيات العظيمة التي شاهدها. وكان قريش مجتمعون ومعهم أبو جهل، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر عرف أن عنده شيء، فجاء إليه فقال له: هل من جديد؟ يعني هل في شيء عندك اليوم جئت به؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى المسجد الأقصى. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. فأراد أن يستثبت فقال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. يعني خشي على أنه لو ذهب وكلمهم وجاء إلى الرسول ينكره، فهو أراد أن يستثبت. قال: أرأيت لو دعوت هؤلاء القوم قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال لهم: هلموا، يعني تعالوا، في حاجة جديدة جاء بها اليوم محمد، لأنه ما يعترف به أنه رسول. فلما جاءوا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء، ما حدثهم بالمعراج، يعني المعراج بعيد عن عقولهم إلى السماوات السبع، وإنما البعيد عن عقولهم أيضا أن يذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ثم يعود. فتعجب الناس قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تدعي أنك في ليلة واحدة ذهبت ثم عدت؟ فالذين لم يثبت إيمانهم ارتدوا، والكفار أخذوها فرصة. أول واحد فقابل أبا بكر عند الباب فقال له تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال وماذا يقول؟ قال يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. وأبو بكر رضي الله عنه ممن يتثبت، وهذه قاعدة شرعية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فماذا قال؟ قال إن كان قال، لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. لكن ماذا عمل هؤلاء؟ منهم عقلاء، وإن كانوا كفارا لكن فيهم عقلاء، فقالوا نختبره. عمره عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى بيت المقدس ولم يعرفه، فقالوا نختبره. فعقدوا له لجنة اختبار كما يختبر الطلاب الآن، فصاروا يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه، وهو يعطيهم أوصافه كاملة، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام أرتج علي، يعني بعض الأشياء ما أثبتها. الله تبارك وتعالى بقدرته أمر جبريل أن يرفع له البيت، بيت المقدس، حتى يجعله دون دار عقيل، يعني عند مكة عنده أمامه، فصار يقلبه هكذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يصفه بما فيه من الأوصاف، الأبواب كل ما فيه. فقالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. ثم أعطاهم إمارة على أن عيرهم والراجع من الشام وجده في المكان الفلاني، وأنه وجد فيه سقى على البعير الفلاني وأخذه وشربه، وأن العير جفل، تعرف كلمة جفل؟ يعني لا سيما البادية يعرفون جفل، يعني معنى أنه يعني البعير أو القافلة يعني هربت شوي عن الطريق، وأنه يتقدمها الجمل الأورق، فجلسوا يرصدون العير متى يقدم. فلما قدم العير جاء على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم بما حدث. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يعني يتبين لنا منها صدق الرسول في رسالته، وأن الكفار خالفوه وهم يعلمون صدقه، ولا سيما أبو جهل حيث قال تسابقنا نحن وبني هاشم في الفخر، يعني ليس عندهم إلا الفخر، فكانوا يطعمون ونطعم ويسقون ونسقي ويعملون ونعمل حتى صرنا كفرسي رهان. تشاهدون المسابقة الآن، فرسي رهان، يعني لما صرنا سوا هكذا جاء واحد منهم وقال أنا نبي، والله لن نقبل، من أين لنا نبي؟ إذن هو خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعرف صدقه، وإنما جهله وكبره جعله يعمل ذلك العمل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وهو الذي جاء بهذا الدين، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين وبلغه البلاغ المبين. إذن نعود لدرسنا، وهو إحداث الأمور في الدين، كما قال الرسول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأي إنسان جاء بأمر في هذا الدين ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة فهذا نسميه بدعة، وبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا دليل لما ادعوه من عمل أبي بكر وعمر، ولا من قول عمر في صلاة التراويح، وهذا هو المثال الثاني، أن عمر رضي الله عنه في عهده حينما خرج في رمضان إلى هذا المسجد فوجد الناس أشتاتا يصلي الواحد والاثنين والثلاثة، فقال رضي الله عنه لو جمعناهم على إمام واحد، ثم أمر أبي أن يصلي بهم جماعة، فخرج في الليلة الثانية أو الثالثة فإذا الصفوف وراء الإمام هذا صفوف في المسجد، ففرح بمثل هذا العمل وقال هذه العبارة نعمة البدعة، نعمة البدعة. هذه البدعة ليست بدعة شرعية، لماذا؟ أولا أن صلاة التراويح في رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ليلتين أو ثلاثة، إذن هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تخلف عن المواصلة في الصلاة خوفا أن تفرض هذه الصلاة، يعني ينزل وحي من السماء فتصبح فريضة فلا يستطيع الناس القيام بها فتخلف لذلك. أما في عهد عمر فالوحي انقطع، ما في وحي سينزل وأنا صلاة التراويح ستكون فريضة، بل هي ستبقى نافلة. ثم رسول عليه الصلاة والسلام سنها، ثم عمر خليفة راشد والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن ليست البدعة بدعة شرعية، وإنما هي بدعة لغوية، جمع الناس على إمام واحد. هذا الجمع كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كما قلت هذا عمل عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب خليفة وسنته السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا أن نأخذ بسنته. إذن لا دليل عند هؤلاء المبتدعة الذين يقولون ما دام عمر صلى صلاة التراويح وهي يعني وقال نعمة البدعة فنحن نعمل بدع في الدين ونسميها بدعة حسنة. ليس في الدين بدعة حسنة مطلقا. أولا أن الدين كما قلت كامل بنص القرآن، والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول فبلغ، فإن لم تبلغ فبلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني عائشة تقول لمسروق، مسروق من طلابها من الذين يأخذون عنها العلم، تقول له: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. إذن كل شيء نأتي به ونسميه دينا ونريد عليه الثواب هذا معناه، ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين، هذا نسميه بدعة. ما هو نحن نسميه من عند أنفسنا، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأعمال هذه كلها مردودة، وفي ما جاء به الإسلام، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية لمن أراد أن يعمل النوافل غير الفرائض. أولا في الصلوات، سبق أن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى هو بنفسه حتى تورمت قدمه، ولما قالت له عائشة لماذا تصنع هذا قال: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن هو يشكر الله تبارك وتعالى بالعمل، الله غفر له ذنوبه جميعا فهو يشكره على هذا بكثرة العمل. ثم قال في الصلوات: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يطلع عليه الفجر فليوتر بواحدة. إذن هو حثك على الصلاة قولا وفعلا، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صل ما شئت. ثم عمل ذلك عملا، يعني سنة قولية وفعلية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا وفعل فعلا في الصلوات النوافل. إذن أنت أيها المسلم عليك أن تصلي ما شئت، صلي ما شئت في هذا الليل. وصلاة الليل من الصلوات المقبولة لا سيما في آخر الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، ومن استطاع أن يقوم في آخر الليل فله أن يؤخر صلاة الوتر، لكن إذا لم يستطع فيقدم صلاة الوتر كما في حديث أبي هريرة، إذا خشي على أن ينام ولا يقوم فيقدم، وإذا قام فله أن يصلي ما شاء ويكتفي بالوتر الأول، لأن الرسول قال: لا وتران في ليلة. فعلى المسلم أن يعمل قدر ما يستطيع من الصلوات، وهذا شيء مشروع. الصوم، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان يواظب عليهما. وحينما سئل قال عن صوم يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذا الحديث قد يأخذ منه بعض الناس ما يسمونه بالمولد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه ولد في هذا اليوم وأنزل عليه الوحي في هذا اليوم في يوم الاثنين، فهو يصوم هذا اليوم شكرا لله. أولا أن ولادته عليه الصلاة والسلام فيها بشرى للمسلمين جميعا، لأنه النبي الخاتم والذي بعثه الله للعالمين جميعا، وقالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم الوحي أعظم شيء أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في أعظم الأماكن التي جاء فيه الوحي. قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه عبدا وهو عبد، عبودية خالصة لله تبارك وتعالى. وقال في هذا المقام وهو مقام الإسراء والمعراج من أعظم المقامات وأشرف ما شرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول في إنزال القرآن عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وعبادته خالصة لله تبارك وتعالى، والله مدحه بذلك في أشرف المقامات في الإسراء والمعراج وفي إنزال الوحي عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرع، لم يثبت عنه أنه عمل لنفسه مولدا، فكون نأتي بشيء من عند أنفسنا معنى ذلك كأننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في نفسه فلم يعمل له كل سنة مولد، معنى هذا تقصير إما قولا وإما فعلا، يعني سواء يعني نحن ما نقول بألسنتنا ولا يقول أصحاب الموالد، لكن فعلهم هذا يدل على ذلك. ثم الخلفاء الراشدون الأربعة لم يثبت عن واحد منهم أنه عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا، فهل الخلفاء الراشدون لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل يحبونه ويقدمونه على أنفسهم. إذن لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا الأئمة الأربعة لن تجد في كتبهم مولدا. إذن أنت حينما تعمل المولد هل تريد عليه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، أو تعمله عادة للأكل والشرب والاجتماع؟ إن كنت تعمل الأكل والشرب والاجتماع فهذه عادة ما فيها شيء عادة، لكن إذا أردت عليه الأجر والثواب فهذه عبادة. إذا أردت عليه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى فهذه العبادة، والعبادة توقيفية، توقيفية بمعنى أنها سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يحدث عبادة في دين الله لم تكن في عهد رسول الله ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن مثل هذا العمل لا يصلح، ونحن نتكلم بالكلام الحسن ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا في هذه البلاد وفي غيرها، وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال عنها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مولدا من هذا النوع، وكما يعرف البعض الموالد في الخارج كيف تكون، يعني موالد يكون فيها منكرات، فيها اختلاط، فيها أشياء لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الموالد ولا سيما أصحاب الطرق الصوفية، وهي كما نعرف أنها ابتدعت متأخرة، هي يتأكلون بها أموال الناس ويدخلون في دين الله ما ليس منه. فعلى المسلم أن يحذر على دينه وأن يتفقه في دينه وأن يرجع للكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة الخير الكثير، أشياء لا تستطيع أن تعملها وهي مسنونة، فكيف تأتي بشيء مبتدع؟ هم يقولون يصلون ويسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مطلوب، والله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمرنا به في كتابه، والله سبحانه وتعالى يصلي على عبده على نبيه ويقول صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه به عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ما هو في وقت واحد في العام في سنة في ليلة من الليالي، بل تلك الليلة التي ستأتي هي في نفس اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في 12 من ربيع الأول توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل نحن نفرح ولا نحزن؟ بل كان الصحابة يبكون لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بموته انقطع الوحي من السماء. إذن كل بدعة تحدث في الدين لم تكن في عهد رسول الله ولا في عهد صحابته ولم يشرعها يعني الخلفاء الراشدون وهم أهل السنة فهي بدعة وعلينا أن نتجنبها. أما الصدقات والصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه مطلوبة منا في كل وقت، وكل واحد منكم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، تصلي صلاة النافلة وتصلي صلاة الفريضة وتقرأ صلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بل بس أصحاب الطرق بعضهم اخترع صلوات لم تكن موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نأتي بهذه الصلوات المخترعة ونترك ما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسمون الورد ورد الفاتح، ويقول من قرأه كأنما يتحصل على أجر 70,000 ختمة. القرآن كما سبق الحديث عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها من كتاب الله، وقال لم أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويأتينا واحد مبتدع بل ويدعي كما في الكتاب جواهر المعاني في كرامات التيجاني يدعي أنه أخذ هذا الورد مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خرج إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج بعد وفاته ولن يبعث إلا يوم القيامة. الله تبارك وتعالى أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا ويوم القيامة يبعثنا. كل واحد مات وصار متواريا تحت التراب لن يخرج إلا يوم القيامة. وأصحاب الطرق الصوفية واحد يدعي أو يدعون على لسانه يقول أنه يفرج الكربات، ويقول ما يمكن أن يحجب بيني وبينكم ذراع من تراب، يعني بيني وبينكم ذراع من تراب بس، تعالوا واطلبوا. وهذا الكلام من الخرافات ولا يقبله إلا من لا عقل عنده. ومع الأسف أن مثل هذه الخرافات صارت في بعض الكتب، بعض العلماء كتبوا مثل هذه الأشياء، وبذلك ظلوا الناس حينما يجدون هذه الكتب مكتوبة فيها مثل هذا الكلام الفارغ المخالف للكتاب والسنة ولمنهج السلف، يضلون الناس بمثل هذا العمل. ورسول قد ذكر في الحديث يعني من سن سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن الصوم بدءا في النوافل، فذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، وما ذكر في صوم يوم الخميس هذه بشرى للمسلم، والحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم. حينما سئل عن صوم الخميس قال إن ذلك يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأخبر في هذا الحديث على أن الله ينظر في الأعمال، في أعمال الناس حينما تعرض عليه، إلا المتشاحنين فلا ينظر في أعمالهما. المتشاحنين إخوة، جيران، زملاء، أصدقاء، حدث بينهم ما يحدث بين الناس، اختلفوا وصار بينهم خصام فتشاحن وبقوا ما أحد يرد على الثاني السلام. عقوبة على هؤلاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني معنى الطبيعة البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركها. الإنسان قد يتأثر لكن أعطاك ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لا شيء عليك فيها، كونك تهجر أخاك ولا تتكلم معه هذه الثلاثة الأيام معفون عنك. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان طبيعة بشرية يكون متأثر، لكن معنى هذه الثلاثة الأيام يجب أن تذهب هذه البغضاء وهذه الشحنة في قلبي، يكفي اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ذهب الشيطان بما معه. لكن إذا واصلت معنى ذلك أنك ستتحصل على عقوبة إضافة على الإعراض هذا أن الله تبارك وتعالى لا ينظر في عملك، وهذه عقوبة شديدة. يجب على المسلم أن يحرص أن يعرض عمله على الله. كيف إذا لم يعرض عملك على الله؟ الله يقول لملائكته اتركوا هؤلاء حتى يصطلحا، يعني لا ينظر في عملهما بل يعرض عنهما ويقول اتركوها حتى يصطلحا. إذن فعلى المسلم أن يصطلح مع أخيه. إذا حدث شيء، وهذا كما قلت من طبيعة البشر، لا يمكن يكون الناس ملائكة، الناس بشر، بعضهم يخطئ على بعض، وعلى الإنسان أن يتحمل ويصبر. ثم أخبر على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قالوا أفضلهم أبدأهم بالسلام. فإذا حدث منك شيء مع أخيك فعليك أن تبادره بالسلام، وألا تتجاوز هذه الثلاث الأيام. مسموح لك في الثلاث الأيام وما بعدها فأنت ستواجه عقوبة، وهذه العقوبة صعبة، وهو أن الله تبارك وتعالى يعرض عن عملك فلا ينظر فيه. هذا الحديث كما قلت لكم في صحيح مسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر جميعا، أفضل الخلق جميعا، يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. فهذه بشرى حينما يعرض عملك على الله وأنت صائم. إذن صوم الاثنين والخميس حث عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الفضل العظيم. ثم أخبر على أن هناك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الثلاثة الأيام تعدل صوم الدهر. عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص كان شديدا في العبادة، وكان يشدد على نفسه، وأبوه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنصحه الرسول عليه الصلاة والسلام، نصح عبد الله بن عمرو بأن يخفف على نفسه. قال أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار وأنك لا تستطيع على هذا، لأنك إذا داومت على هذا فستتقدم بك السن وستعجز عن أداء هذا العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أنه خير العمل أدومه وإن قل، يعني خير العمل الذي يعمله الإنسان يداوم عليه وإن كان قليلا، أما يعمل كثير دفعة واحدة ثم ينقطع فهذا ليس مطلوب بل منهيون عنه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو أنه يقوم من الليل. فالإنسان إذا كان يقوم من الليل فعليه أن يحافظ على ذلك القيام، يعمل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يداوم عليه، خير العمل ما دوم عليه وإن قل. فعبد الله بن عمرو حينما بلغ الرسول أنه يعمل ذلك العمل نصحه، فحاول معه، وآخر الأمر قال له أن تصوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو في آخر حياته تقدمت به السن وأصبح العجز دب إليه وأصبحت عينيه لا ترتفع أيضا من كبر السن، فكان يأسف ويقول ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ألزم نفسه بهذا العمل فعليه أن يداوم عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يعني المسلم عليه أن يؤدي الحقوق لأهلها. يقول لنفسك عليك حق، فأنت إذا جرت عليها يعني يحدث لك شيء ما يصلح، فلا بد أن تعطيها حقها. ولزورك يعني الضيوف الذين يزورونك لهم حق تجلس معهم، ولأهلك زوجتك وأولادك لهم حق فتعطيهم حقوقهم. فالذي يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ما أعطى لأهل الحقوق حقوقهم. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى باب في لزوم السنة. حدثنا محمد بن علي بن ميمون ابن ميمون حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي عتيق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. باب ما ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم في عن محدثات الأمور وتحذيره منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله